أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ الليلة، يعني نبدأ إن شاء الله في كتاب جديد، وهو كتاب التذكرة في أصول الفقه للإمام بدر الدين المقدسي رحمه الله تعالى. وكما جرت العادة، كما جرى في العادة، أن نبدأ بالتعريف بالإمام المؤلف، ثم بتعريف أيضا للكتاب المقرر، ثم نشرع إن شاء الله تعالى في قراءة الكتاب. فالمؤلف هو الحسن بن أحمد بن حسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي الصالحي الدمشقي الحنبلي، يكنى بأبي علي ويلقب ببدر الدين، يعني بدر الدين أبو علي الحسن ابن أحمد المقدسي. لا تعرف ولادته، لكن يغلب على الظن أنه عاش في آخر القرن السابع، ثم عاش بعد ذلك أكثر عمره في القرن الثامن الهجري. ومؤلفاته له كتاب، هذا الكتاب التذكرة في أصول الفقه، وله شرح عليه، لكن الشرح مفقود إلى هذه الأيام. وشيوخه في العلم يفترض أن مثله أخذ عن جملة كبيرة من العلماء، لا سيما أنه نشأ في دمشق، وهي من أكبر حواضر العلم في العالم الإسلامي. ولكن مع هذا لم تسمي كتب التراجم لم تسمي من شيوخه إلا تقي الدين سليمان ابن حمزة المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة 715 للهجرة. مع أني لا أستبعد أنه أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه معاصر له ومن طبقة تلاميذه، فإن المؤلف من طبقة ابن القيم والذهبي وأضرابهما، وأيضا تلاميذه لم تسمي كتب التراجم، لأن ترجمة المؤلف ضيقة في كتب التراجم والتاريخ، فلم تسمي أحدا منهم. لكن كما ذكر محقق الكتاب، أنه لا يبعد أن ناسخ الكتاب، وهو ابن اللحام وهو من علماء الحنابلة، لا يبعد أنه أخذ منه، لا سيما أنه عاصره، وأيضا المقدمة الكتاب، لأنه يقول: قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام كذا مد الله في عمره، فهو حي يعني. فالظاهر الله أعلم أنه أخذ منه. وأما وفاته فهي بإجماع المؤرخين كانت سنة 773 للهجرة. الكتاب اسمه لم يسمه مؤلفه في المقدمة، لكن أشار في، يعني قال: وبعد فهذه تذكرة مختصرة في أصول الفقه. فهذه ليست تسمية، لكن إشارة ووصف لهيئة الكتاب ووضعه، أنه مختصر وأنه تذكرة في علم الأصول، فسماه من بعده التذكرة، يعني من بعده ممن نقل عنه يقولون قال في التذكرة في الأصول، أو قال في تذكرة الأصول، فالتسمية صحيحة، لأن من نقل عنه هم من كبار العلماء، فممن نقل عن هذا الكتاب علاء الدين المرداوي في كتابه التحرير في أصول الفقه، تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول المعروف بالتحرير، نقل عنه. وكذلك تقي الدين الجراعي في شرحه على مختصر ابن اللحام نقل عنه أيضا. وأما مصادر الكتاب، أي الكتب التي نقل منها المؤلف فهي كثيرة، لكن من أهمها كتاب العدة للقاضي. من القاضي؟ إذا أطلق القاضي هاشي، إذا أطلق أبو يعلى أحسن، إذا أطلق القاضي عند الحنابلة فقها وأصولا فالمراد القاضي أبو يعلى الفراء البغدادي المتوفى سنة 458 هجرية، إلا عند بعض المتأخرين يطلق كلمة القاضي ويريد من يعرف؟ أحسنت، يريد القاضي علاء الدين المرداوي. بعض المتأخرين، بعض أصحاب الحواشي من متأخري الحنابلة يطلق القاضي ويريد علاء الدين المرداوي. إذن نقل المؤلف رحمه الله عن العدة للقاضي أبي يعلى، ونقل عن كتاب الإشارة لأبي الوليد الباجي الفقيه المالكي المعروف، ونقل عن مختصر المنتهى لأبي عمرو ابن الحاجب الفقيه المالكي المشهور، ونقل كثيرا، بل هو أكثر نقله منه والله أعلم، من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين ابن قدامة، ونقل أيضا من التمهيد في مواضع يسيرة، من التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني، ونقل خصوصا في تعريف المصطلحات الأصولية، نقل في عدة مواضع من كتاب الحدود في الأصول لأبي الوليد الباجي. وهنا كتب أخرى نقل عنها نقلا أقل من هذه الكتب والله أعلم. أما منهجه في كتابه فإنه قسم الكتاب إلى أبواب، وقسم الباب إلى فصول، ثم الفصل يشتمل على مسألة واحدة أو مسألتين، يعني لا يوجد عنده كلمة مسألة في الكتاب، لا يقول مسألة، إنما يقول باب ويقول فصل. ثم إنه يعنى بذكر الروايات والوجوه، الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله والوجوه عن أصحابه، وإذا تعددت ذكر الرواية المختلفة عن الإمام أو عن الأصحاب، ثم يذكر من وافقهم من الأئمة باختصار، فهو يذكر المسائل الخلاف في كثير في يعني في بعض المسائل أو في كثير من المسائل، ولا يستوفي كل الأقوال في المسألة، وهذا شيء ليس بمستغرب، فإن الكتاب مختصر وليس بمطول، ولا يليق بالمختصرات استيعاب الأقوال في المسألة. يعني من الأشياء التي يراعيها أصحاب المتون في الكتب المختصرة جدا أنهم لا يستوفون كل الأقوال في المسألة. الأدلة يقتصر غالبا على المذهب المختار عنده، وهذه ميزة في الكتاب أنه دائما يذكر مختاره، إما بالعبارة الصريحة بأن يقول والمختار كذا، أو يقول والتحقيق كذا، وإما بالاستدلال فيقال اختاره بحثا، عبارة بعض الأصوليين إذا عبروا عن اختيار عالم من العلماء لم يصرح باختياره قالوا اختاره بحثا. لماذا بحثا؟ لأنه ما صرح، ما قال والراجح كذا أو المختار كذا، إنما عرف من بحثه للمسألة أنه يختار مثلا القول الأول في المسألة. وهنا كيف نعرف اختياره؟ بأنه يستدل عليه ويترك أدلة الفريق الآخر، المذهب الآخر، فنعرف أن ما استدل عليه هو مختاره في المسألة. وبعض العلماء يعرف اختياره من جهة المناقشة، أي النقود والردود الواردة على الأدلة، كالآمدي إذا استدل لفريقين لمذهبين ثم ناقش أدلة أحد الفريقين وترك أدلة الآخر، عرفنا أن ما ناقشه هو المرجوح عنده، وأن ما ترك مناقشة أدلته هو الراجح عنده، فنقول اختاره الآمدي بحثا. لا يناقش الأدلة ولا يستدل إلا على المذهب المختار في الغالب، وأحيانا يستدل للفريقين إذا تعددت الرواية أو الأقوال في المذهب، فيقول وجه الرواية الأولى كذا ووجه الرواية الثانية كذا، أو يقول وجه الأولى كذا ووجه الثانية كذا، إذا تعددت الرواية عن الإمام أو عن الأصحاب، فيستدل حينئذ للفريقين. لا يذكر ثمرة الخلاف وفائدته إلا في النادر، وفي الجملة فهو كتاب جيد، وهو يصلح في ظني بعد الكتاب الذي قرأناه من قبل مجمع الأصول، لأن فيه تمرسا للطالب بمعرفة أهم الأقوال في المسألة وبعض دلائل المسألة قبل أن يخوض يعني غمار بحر الأصول بأن يعرف المذاهب مستوفاة والدلائل والنقود والردود على تلك الدلائل. نعم، طيب من يقرأ؟ تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين في كتابه التذكرة في أصول الفقه: باب في ذكر فصول تتضمن ألفاظا يتداولها أهل. قبل افتتاحية المؤلف، مقدمة الكتاب، لأنها من الكتاب، في صفحة 117. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام بدر الدين ابن شيخ الإسلام الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. نعم، يعني البداية الكتاب من أين؟ من كلمة الحمد لله رب العالمين، والتي قبلها هي عبارة الناسخ، ومثل هذه العبارات يحتاجها محققو كتب التراث في توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه وبعض الفوائد التاريخية، كان يكون تلميذا له أو يعرف إذا أرخ النسخة متى كتب الكتاب، متى عاش المؤلف، في أي زمن، ما رتبة الكتاب هذا بين كتبه من حيث التاريخ، وهكذا. فهذه فيها فوائد. هنا عندنا عدة وقفات. الوقفة الأولى هو يقول: قال الشيخ بدر الدين ابن شيخ الإسلام الحافظ عبد الغني المقدسي. من هو عبد الغني المقدسي هذا؟ من يعرف؟ أحسنت، صاحب عمدة الأحكام، الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، المتوفى سنة 600 هجرية، وهذا توفي سنة 773 هجرية، فهل يكون ولده ابنه؟ بينهم زمن طويل جدا، فنسبه إلى جده الثالث، يعني الحافظ عبد الغني المقدسي هو جده الثالث، نسبه إليه لأنه أشهر أجداده، وإلا فالمؤلف من أسرة علمية أبا عن جد، لكن أشهرهم لا شك هو الحافظ عبد الغني المقدسي. الوقفة الثانية عند كلمة رحمه الله، الذي في المخطوط مد الله في عمره، وينبغي دائما في تحقيق كتب التراث أن النص يبقى كما هو، لا يغير إلا في الأحوال التي ذكرها من كتب في أصول تحقيق المخطوطات، فهو غيرها طبعا لأنه يعني مات المؤلف من 773 هجرية، فقال ما الحاجة إلى كلمة مد الله في عمره، فأثبت المحقق كلمة رحمه الله، وهذا خطأ، ينبغي أن تثبت كما هي. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد، فهذه تذكرة مختصرة في أصول الفقه على مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل وأصحابه وبعض من وافقهم من الأئمة، على وجه مختصر يقرر فهم المبتدئ وينقحه. نعم، إذا ظهر من مقدمة المؤلف مقصوده، ظهر مقصوده، وهو أن الكتاب لا يكون في اختياراته ولا يكون في الأصول الفقه المقارن، إنما هو كتاب يخدم المذهب، يعني يعنى بذكر الروايات عن الإمام والوجوه عن الأصحاب، الروايات عن الإمام والوجوه عن الأصحاب، فهذا المقصود الأصلي. ثم تبعه مقصود آخر، ما هو؟ قال: وبعض من وافقهم من الأئمة، فهم مذكورون تبعا في هذا الكتاب، واضح؟ ومثل هذا يعني يعذر صاحبه لأنه يكتب كتابا مختصرا، فما يليق به أن يجعله يعني واسعا يستوفي فيه الأقوال ولا يستوفي فيه أصحاب الأقوال. ولهذا قال: وبعض من وافقهم، ما قال وجميع من وافقهم، لأن مثل هذا لا يناسب المبتدئ. نعم. والله أسأل أن يجعله لوجهه خالصا وإلى رضوانه مقربا، وأن ينفع به جامعه وقارئه والناظر فيه، إنه على كل شيء قدير. جامعه وقارئه، أحسن الله لك. وأن ينفع به جامعه وقارئه والناظر فيه، إنه على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم ونعم الوكيل. وقبل العبور في ذلك، نذكر بابا نذكر فيه فصولا تتضمن ألفاظا يتداول استعمالها أهل هذا الفن في محاوراتهم ومجاري كلامهم، لنوضح معناها وما أريد بها إن شاء الله تعالى. نعم. قال: وقبل العبور، يعني الشروع، أراد به هنا، ضمنه معنى الشروع، ولهذا عداه بفي ولم يعده بإلى. العبور يتعدى بماذا؟ بإلى، تقول العبور إلى كذا، إلى أو اللام، لكن الشروع يتعدى بفي، لكن ضمن معنى العبور معنى الشروع، يعني وقبل الشروع أي البداءة في ذلك، نذكر بابا نذكر فيه فصولا تتضمن ألفاظا يتداول استعمالها أهل هذا الفن في محاوراتهم ومجاري كلامهم، إلى آخر ما قال، يعني أنه سوف يبدأ بذكر أهم المصطلحات الأصولية، أهم المصطلحات في علم أصول الفقه، حتى إذا أتيت إلى الأبواب لم تحتج أن تتوقف وقفات عدة عند كل مصطلح. فإذا مر معكم مثلا في مبحث العام كلمة المتواطئ مثلا أو المشترك، ما تحتاج أن تسأل تقول: وما معناه؟ ما هو المشترك؟ أو ما هو المتواطئ؟ فمن أول الأمر تعرف المصطلحات، لأن المصطلحات مفاتيح العلوم، وكل علم له مصطلحات. وهذه طريقة حسنة في التأليف، تابع فيها المصنف رحمه الله تعالى بعض من سبقوه في التأليف إلى التأليف في علم الأصول، مثل القاضي أبي يعلى في كتاب العدة، ومثل أبي الوليد الباجي في إحكام الفصول، ومثل أبي إسحاق الشيرازي في شرح اللمع رحمهم الله تعالى جميعا. تفضل يا شيخ. نعم تفضل. باب في ذكر فصول تتضمن ألفاظا يتداولها أهل الأصول في محاوراتهم ومجاري كلامهم. أولها أصول الفقه، لا تعرف إلا بعد معرفة معنى الفقه، وذلك لكونها مضافة إليه، فإن المضاف يكتسي من المضاف إليه تعريفا، فإن المضاف يكتسي من المضاف إليه تعريفا. عليكم السلام. تفضل. نعم. والفقه في الأصل الفهم، قال الله تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى حاكيا عن الكفار: ما نفقه كثيرا مما تقول. وكانت العرب تسمي الشاعر فقيها لفقهه المعاني الخفية، قال شاعرهم: أرسلت فيها قرما ذا إقحام، طبا فقيها بذوات الإيلام، وهو في عرف الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية حلًا وحرمةً وصحةً وفسادًا ونحوه. وأصول الفقه هي أدلته الدالة عليه من حيث الجملة، والدليل في الأصل. نعم، لا إلى هنا، يعني هذا كله أولها، مع أنه ما قال بعد ذلك ثانيها ثالثها، فبدأ بالأصول فشرحه، شرح معناه على طريقة كثير من الأصوليين، وهو تعريف أصول الفقه باعتبار أجزائه التي تركب منها، وهي المضاف والمضاف إليه، يعني كلمة أصول وكلمة الفقه. والاعتبار الثاني هو بالنظر إلى أن يعني هاتين الكلمتين صارتا كالكلمة الواحدة، فصارتا علما على فن معروف وهو علم أصول الفقه. فقال: أصول الفقه لا تعرف، يصح في الفعل التأنيث ويصح فيه التذكير. يصح أن تقول أصول الفقه لا يعرف إلا بعد كذا، وأن تقول أصول الفقه لا تعرف إلا بعد معرفة معنى الفقه إلى آخره. لأنك إذا أردت الاسم الذي صار علما على العلم، أي علم أصول الفقه، ذكرت أصول الفقه من حيث هو علم لا يعرف إلا بعد كذا. وإن أردت حقيقة العلم، ذات العلم، ماهيته، فإن أصول الفقه هي الطرق الدالة على الفقه، أدلة الفقه، الطرق الدالة على الفقه، وهذه تؤنث وتذكر، تؤنث، فيجوز التعريف ويجوز التأنيث. قال: وذلك لكونها مضافة إليه، فإن المضاف يكتسي من المضاف إليه تعريفا. لا شك أن إضافة كلمة أصول إلى الفقه يشعر بوجود رابطة بين المضاف والمضاف إليه، وإلا ما أضيف إليه، كيف يضاف إليه دون غيره من العلوم؟ فدل على وجود علاقة بينهما، وجود علاقة بينهما. فلهذا العلوم المركبة ينبغي أن تعرف مرتين، مرة بالنظر إلى أجزائها، أقصد العلوم التي أسماؤها مركبة، يعني ألقابها، الاسم الذي صار لقبا أو علما على هذا الفن إن كان مركبا احتيج إلى تعريفه مرتين، مرة بالنظر إلى أجزائه، ومرة بالنظر إلى كونه علما على ذاك العلم. أما العلوم البسيطة التي أسماؤها ألفاظ بسيطة كالنحو وكالصرف وكالفقه إلى آخره، فهذه لا يحتاج أن تعرفها مرتين، لأنه لفظ واحد بسيط. والمضاف لا شك أنه يكتسب تعريفا من المضاف إليه كما ذكر هنا، فإنك لو قلت غلام فهذه نكرة يصدق على كل غلام، أي كل عبد. فإذا قلت غلام زيد الآن تعرف، وسبب التعريف هو الإضافة. نعم. ثم قال: والفقه في الأصل الفهم. الأصل ما معنى الأصل؟ يعني أصل الوضع اللغوي، لأن الألفاظ الاصطلاحية مسبوقة بمعان لغوية، وإلا ما كانت من نفس اللغة. الآن كلمة الأصل، الدليل، القياس، الإجماع، هذه ألفاظ بأي لغة؟ بلغة العرب، وهي مصطلحات، فهي قبل أن تكون مصطلحا هي معروفة في اللغة. فاللغة الوضع اللغوي سابق على العرف الاصطلاحي، ولهذا يقال الأصل إذا أطلق الأصل، إلا إن كان السياق دل على غير ذلك، وإلا فإذا أطلق الأصل فالمراد أصل اللغة. قال: والفقه في الأصل الفهم، يعني مطلقا، مدام ما أتى بعدها بقيد نحمله على الإطلاق. الفقه في اللغة الفهم، وسكت، فيدل على أنه أراد مطلق الفهم، أي فهم كان، يعني سواء كان فهم أشياء دقيقة، أو فهم غرض المتكلم، أو فهم الأشياء يعني الواضحة، إن صح هذا في اللغة. أنا أقول في الثالث إن صح أن فهم الأشياء الواضحة يسمى فقها في لغة العرب. ثم استدل على أن الفقه في اللغة الفهم بقوله: قال الله تعالى حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. وقال الله تعالى حاكيا عن الكفار من قوم شعيب عليه السلام عليه الصلاة والسلام: ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم. ثم قال: وكانت العرب تسمي الشاعر فقيها لفقهه المعاني الخفية. وتعرفون لغة الشعراء ليست كلغة باقي الناس، فالعرب مع في الجاهلية مثلا الكل يعرف اللغة، لكن الشعراء قد يذكرون من الشعر ما لا يفهمه بقية الناس، مع أنهم يتكلمون بعين لغتهم، يتكلمون بنفس اللغة، ومع ذلك يقولون: ماذا قال؟ ماذا أراد؟ ماذا عنا بهذا؟ فبعضهم يفهم وبعضهم قد لا يفهم، مع أنه يتكلم بنفس اللغة، وذلك لأن لغة العرب ليست كلمات فقط مفردة، وإنما تراكيب وأساليب. وهذا هو الذي ميز لغة العرب، وهي كثرة أساليب الخطاب والمعاني الخفية التي تكون وراء الألفاظ. والشاعر يعني له مكانة كبيرة عند العرب، فلهذا سموه فقيها لفهمه المعاني الخفية. لكن قوله قال الشاعر هنا ليس شاهدا على تسمية الشاعر فقيها، لأن البيت هذه ما فيها شاعر، البيت ليس فيه شاعر، لكن فيه تسمية من يفهم ويدرك الأشياء الخفية يسمى ماذا؟ فقيها. واضح؟ يعني البيت شاهد على أن الفقيه في لغة العرب يطلق على من يدرك المعاني التي تخفى على غيره، لكن ليس فيها تسمية الشاعر فقيها، لأنه يقول: أرسلت فيها، أي يعني في الماشية، قرما أي فحلا، ذا إقحام يعني قحم. قحم كلمة مستعملة إلى اليوم. ما هو القحم؟ يقول فلان قحم، أي كبير السن، كلمة لا زالت إلى اليوم نستعملها. قال: طبا أرسلت فيها قرما ذا إقحام، طبا أي مجربا لكبر سنه، فقيها يعني عالما بالأشياء، فقيها بذوات الإيلام أي يعني البهائم التي يعني آلمها ضرعها من شدة الحاجة إلى ضراب الفحل. هذا معنى البيت. طيب، واضح أظن معنى البيت، ها؟ تفضل يا شيخ. صحيح، نعم، أحسنت. وهو هنا يبين المعنى اللغوي فقط لا المعنى الاصطلاحي. نعم، بارك الله فيك. قلنا ماذا؟ البيت هذا ليس شعرا، وإنما هو رجز، وينبغي التفريق بين الشعر وبين الرجز، يعني الأحسن. نعم، بعض الأدباء يجعل الرجز من الشعر، فيجعله بحرا من البحور، بحور الخليل 16، فالرجز من ضمنها عند كثير، لكن كثير من المحققين، وهو الذي أميل إليه، أن الرجز لا يسمى شعرا، وإن الكاتب أو المؤلف ينبغي إذا حكى بيتا من مثل هذه الأبيات أن يقول قال الشاعر، إذا كان من غير الرجز، فإن كان رجزا قال الراجز، لأن الله تعالى يقول: وما علمناه الشعر. عام ولا لا؟ وما علمناه الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجز: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أتيناكم فحيانا وحياكم، إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأولى. وإن كان بعض العلماء طبعا يفسر، يعني يؤول هذا بأن المراد ما علمناه الشعر بمعنى أنه يكون ماهرا فيه، يقوله كما يقوله الشعراء. أما من قال البيت والبيتين ما يسمى شاعرا، لكن الأولى أن يفرق بين الرجز وبين الشعر. ثم قال: وهو في عرف الفقهاء. الآن هذا المعنى الاصطلاحي، لأن ما قبله كان المعنى اللغوي. قال: وهو في عرف الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية حلا وحرمة وصحة وفسادا ونحوه. وهو في عرف الفقهاء، أي الفقه، العلم بأحكام الأفعال، أفعال من؟ نعم أحسنتم، أفعال المكلفين أو أفعال العباد. قال: الشرعية حلا وحرمة وصحة وفسادا، ثم قال: ونحوه. لماذا ونحوه؟ أحسنت، يعني الصحيح والفاسد، العزيمة والرخصة ونحو ذلك هي أحكام شرعية وهي من الفقه. نعم لكن طبعا هذا تعريف المؤلف، والأولى منه أن يقال العلم بأحكام أفعال العباد من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية، أحكام أفعال العباد الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا القيد مهم. لماذا؟ لأنه الآن يعرف الفقه الذي صاحبه يسمى فقيها. طيب إذا جاء العامي وعرف الأحكام الشرعية من الحل والحرمة وحفظها لأن عنده حافظة قوية، لكنه ما يستطيع أن يستنبط شيئا من دليل، لا يعرف عاما من خاص من مطلق من مقيد وغير ذلك، ولا يعرف الأدلة، لكنه يعرف الحل والحرمة والصحة والفساد، وقال ونحوه كالعزيمة يعني والرخصة ونحو ذلك. فمن يدرك هذه الأحكام ويحفظها هل يسمى فقيها؟ ما يسمى فقيها، ما يسمى فقيها. فالأحسن قيد من أدلتها التفصيلية. نعم. ثم قال: وأصول الفقه، يعني بعد أن صار مركبا علما على هذا الفن المعروف، فصارت الكلمتان كالكلمة الواحدة، قال: هي أدلته الدالة عليه من حيث الجملة، وهو ما عبر عنه تاج الدين الأرموي في الحاصل، وتبعه البيضاوي، واشتهر التعريف بنسبته للبيضاوي مع أنه سبقه إليه أصله. أصل المنهاج ما هو؟ أصل منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي أصله، يعني اختصر من ماذا؟ من كتاب الحاصل، حاصل المحصول لتاج الدين الأرموي، وهو الذي قال: معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ثم أخذ العبارة البيضاوي، واشتهر التعريف بنسبته إلى الإمام البيضاوي مع أنه تعريف من قبله. طيب، فهذا التعريف لا شك تعريف البيضاوي أولى، لأن تعريف المؤلف رحمه الله اقتصر فقط على الجملة الأولى، وهي معرفة أدلة الفقه من حيث الجملة، يعني إجمالا، يعني معرفة أدلة الفقه الإجمالية، لأن أدلة الفقه نوعا: أدلة إجمالية أي كلية، وأدلة تفصيلية أي جزئية. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا دليل من أدلة الفقه، هل هو تفصيلي أو إجمالي؟ هذا تفصيلي جزئي، لأنه يتعلق بجزئية واحدة من أجزاء هذا الدين وهو الصلاة. لكن حين تقول الكتاب العزيز، السنة المشرفة، الإجماع، القياس، هذه أدلة تثبت بها الفقه، يثبت بها الفقه، وهل هي إجمالية كلية أو تفصيلية تختص بجزئية واحدة؟ إجمالية كلية، تتناول ما لا يحصى من الفروع. وقد قلنا لكم من قبل إن الأدلة الإجمالية تطلق عند الأصوليين ويراد بها أحد شيئين: الأدلة الكلية التي ذكرناها لكم، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، فإنها أدلة فقه وهي إجمالية لا شك، وتطلق على القواعد الأصولية التي هي طريق إلى الفقه، طريق إلى الفقه، دليل إلى الفقه. فما الذي أوصلك إلى وجوب مراجعة المحفوظ من القرآن العظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فتقول: الحديث دلنا على حكم، وهو وجوب مراجعة المحفوظ من الكتاب العزيز. أين يجب مراجعة المحفوظ؟ في وجوب في الحديث أنه يجب عليك؟ ما في وجوب، فمن أين أوجبته على الناس؟ والحديث قال تعاهدوا، ما قال يجب عليكم. الحديث يقول تعاهدوا هذا القرآن، وأنت قلت دل الحديث على وجوب تعاهد أي مراجعة المحفوظ من القرآن، فمن أين أوجبت؟ من قاعدة الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وتعاهدوا أمر مطلق فيدل على وجوب التعاهد. إذن ما الذي وصلنا إلى الحكم هو الوجوب؟ بالقاعدة الأمر يقتضي الوجوب، إذن هي دليل إلى الفقه، دليل دلك وأوصلك إلى الفقه. فالدليل هنا بمعنى الطريق، الوسيلة التي أوصلتك إلى الفقه. فإطلاق أصول الفقه، الأدلة الإجمالية تطلق على ما ذكرنا من الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب والعرف وقول الصحابي إلى آخره، وتطلق أيضا على قواعد علم الأصول الموصلة إلى الأحكام. قال، وطبعا هذا تعريف أصول الفقه بالنظر إلى موضوعه، تعريف أصول الفقه هذا الأخير تعريف بالنظر إلى موضوع العلم، وللأصول تعريف آخر بالنظر إلى الثمرة، وهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. وتعريفات العلوم يراعي فيها المعرف أحد الحيثيتين اللتين ذكرناهما، حيثية الموضوع وحيثية الثمرة. يعني إما أن يعتبر في عند تعريفه وينظر إلى موضوع العلم، وإما إلى ثمرته وفائدته. نعم، تفضل يا شيخ. والدليل في الأصل الطريق الموصل إلى الشيء، وفي عرف الفقهاء ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وقيل إلى العلم، والعلم لا يحد لعسره، وقيل لأنه ضروري من حيث أن كل أحد يعلم وجود نفسه. وأيضا فإن غير العلم لا يعرف إلا بالعلم، فلو عرف العلم بغيره كان دورا. نعم، إلى هنا. إذا المصطلح الأول كان أصول الفقه، المصطلح الثاني ما هو؟ الدليل. فقال الدليل في الأصل، يعني كما قلنا من قبل الأصل معناه أصل الوضع، الوضع اللغوي، هو الطريق الموصل إلى الشيء. ومنه كلمة أصول الفقه، يعني ومن هذا الإطلاق كلمة أصول الفقه، فإن أصول الفقه معناها الطرق الموصلة إلى الفقه كما مثلنا قبل قليل. ثم قال وفي عرف الفقهاء ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا التعريف الصحيح. ثم ضعف التعريف الثاني بصيغة التمريض فقال وقيل إلى العلم. ما معنى وقيل إلى العلم؟ أي أن الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم، يعني إلى العلم بالشيء. وهذا الثاني أحسن المؤلف حين قال وقيل، لأنه ضعيف. أولا نشرح التعريف الأول، قال ما يتوصل بصحيح النظر فيه، الدليل هو إذا نظرت فيه نظرا صحيحا أي وفق القواعد الشرعية المعتبرة، أوصلك هذا النظر فيه أي في ذلك الدليل إلى مطلوب خبري أي تصديقي، يعني جملة خبرية التي هي الحكم على الشيء. كما مثلنا الآن قلنا حديث تعاهدوا هذا القرآن، حين نظرت فيه قلت تعاهدوا فعل، فعل أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وهذا تعاهد فعل أمر مجرد عن القرائن الصارفة عن الوجوب، فدلنا هذا النظر إعمال القاعدة على أن تعاهد القرآن ومراجعته وقراءته أنها إيش؟ يعني مراجعة المحفوظ أنها واجبة. إذن تعاهد القرآن واجب، هذا مطلوب خبري تصديقي أو مطلوب تصوري؟ مطلوب تصديقي، تصديقي يعني خبري بمعنى مبتدأ وخبر، لأن الفعل والفاعل هو في قوة المبتدأ والخبر، يعني الذي فيه موضوع ومحمول، أو تقول الذي فيه حكم ومحكوم عليه. فإذا قلت مثلا نجح زيد، أين الحكم؟ النجاح، وزيد هو المحكوم عليه. نجح زيد في قوة زيد ناجح، أي في تأويل زيد ناجح، مبتدأ وخبر. أو تقول جملة خبرية وتجعل الأول فعلا ولا يضر. إذن الدليل ما هو؟ إذا أعملت فيه النظر، النظر يعني التفكير والفكر بناء على القواعد الشرعية المعتبرة، وصلت إلى مطلوب خبري يعني إلى حكم شرعي أو فائدة أو تعليل أو تأويل أو نحو ذلك، كل هذه تسمى مطلوبا خبريا، فيخرج المطلوب التصوري. فإنك إذا نظرت إلى قولنا عبادة ذات أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، إذا نظرت في هذه الجملة توصلك إلى معرفة معنى الصلاة، فهل يسمى تلك الجملة دليلا؟ عبادة ذات أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم يسمى دليلا؟ ما يسمى دليلا. لماذا؟ لأنه ما أوصل إلى مطلوب خبري، وإنما أوصل إلى مطلوب تصوري، وهو إدراك معنى المفرد الذي هو الصلاة، الذي هو الصلاة. إذن ماذا نسمي ما سبق؟ ما سميناه دليلا نسميه ماذا؟ لا يعني الجملة ذات أقوال وأفعال ما سميناها دليلا، تعريفا أحسن، نسميه تعريفا، واضح؟ ففرق بين التعريف وبين الدليل. ثم قال وقيل إلى العلم. طبعا التعريف الأول فيه عموم، أن الدليل هو كل شيء أوصلك النظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري، هذا المطلوب الخبري أيا كان، سواء كان على سبيل القطع أو على سبيل الظن. ومسائل العلوم كلها إما مسائل مقطوع بها وإما مسائل مظنونة، يوجد احتمال آخر أن لا تكون كذلك، واضح يا أخوان؟ فقوله مطلوب خبري يشمل النوعين، ما أدرك على سبيل العلم أي القطع، وما أدرك على سبيل الظن. فإذا نظرت مثلا في الأدلة فقلت دلت الأدلة على أن السعي في الحج ركن وليس واجبا، فنقول هذا نظر صحيح لكنه على سبيل الظن، الاحتمال أن يكون السعي واجبا يشبر بدم كما يقوله بعض الفقهاء. وضح العموم في التعريف الأول، ولهذا قلنا أنه الصواب، لأن الأدلة توصل إلى المطالب الخبرية القطعية والظنية، وهذا شأن الدليل، هذا شأن الدليل، ليس شرطا في الدليل أن يوصل إلى المسائل القطعية، فلهذا قلنا هو الصحيح. لكن الثاني قال وقيل إلى العلم، المراد بالعلم هنا ماذا؟ القطع. العلم ما هو معناها يعني ضد الجهل، لا، المراد بالعلم هنا مصطلح أصولي، المراد به القطع يعني اليقين، يعني إدراك الشيء من غير احتمال، من غير احتمال آخر. وهذه الثانية يعني في قوله وقيل هي طريقة المتكلمين، فإن أهل الكلام من المعتزلة ثم يعني سار هذا المذهب إلى غير المعتزلة من متكلمة الأشاعرة، أنهم يقولون ما أوصل إلى العلم أي إلى القطع يسمى دليلا، وما أوصل إلى الظن يسمى أمارة، يسمى أمارة، فيفرقون بين الدليل وبين الأمارة، وهذا التفريق لا يدل عليه شيء من كتاب ولا سنة ولا أقوال الصحابة رضوان الله عليهم ولا من بعدهم من القرون المفضلة. التفريق بين أدلة الشرع أن بعضها أدلة وبعضها أمارات هذا لا وجود لا دليل عليه، واضح؟ وطبعا هذا منشأه مسألة كلامية لا نطول بذكرها، الغرض هو أن نفهم المقصود من عبارة المؤلف. ثم قال: والعلم، هذا المصطلح الثالث، لا يحد لعسره إلا بلام تعليل، ذكر حكما وعلته، لا يحد أي لا يمكن تعريفه بطريق الحد، وأراد بالحد هنا خصوص ما يسمى حدا عند المناطق، لأن أحيانا بعض الأصولين يقولون حد الواجب كذا يقصدون تعريفه حتى لو كان رسما باصطلاح المناطق، لكن هنا المراد خصوص الحد الذي هو التعريف بالذاتيات، التعريف يعني بالجنس والفصل القريبين، واضح؟ واضح معنى لا يحد؟ يعني لا يعرف العلم بتعريف هو على سبيل الحد لا على سبيل الرسم. والعلم لا يقصدون به يعني المعنى العرفي مثل علم الفقه وعلم النحو وعلم الصرف، لا يقصدون به المعنى اللغوي. العلم هنا الذي اختلف الأصوليون في أنه يحد أو لا يحد، المراد به المعنى اللغوي للعلم، يعني علمك بالأشياء، إدراكك للأشياء، حتى لو صدر من جاهل ما هو عالم، فإن الجاهل يدرك الأشياء أمامه، وربما بعض الأشياء الحسية يدركها أحسن من العلماء، أليس كذلك؟ فالمراد بالعلم ما في النفس، يعني الصفة التي في النفس التي تمكنك من إدراكك للأشياء، هذه الصفة هل تحد أو لا؟ فذكر المصنف قال: لا يحد لعسره. طبعا هو قال لعسره، السبب في هذا أهل المنطق والكلام، لأنهم شرطوا في الحد شروطا هم أنفسهم عجزوا عن تطبيقها، ولهذا ما سلم لهم حد على مصطلح. قال: وقيل لأنه ضروري، يعني وقيل إن العلم لا يحد ليس لأنه عسير، ولكن لأنه شيء ضروري، أي تضطر إليه النفس، ما يحتاج إلى تأمل ونظر وتفكير. فقال: لماذا هو ضروري؟ من حيث إن كل أحد يعلم وجود نفسه، كل إنسان يعرف أنه موجود وأنه حي وأنه يتكلم إلى آخره، هذه الأشياء ضرورية أو نظرية تحتاج إلى إقامة دليل؟ هذه أشياء ضرورية فاضطر النفس إليها ولا يقام عليها دليل. فقال: حينئذ كيف تقول نحد العلم؟ أنت علمت هذه الأشياء، حد لنا هذا العلم الذي به أدركت هذه الأشياء التي أمامك، وأدركت نفسك ووجودك وكلامك وغير ذلك. ثم قال: وأيضا، يعني دليل ثاني على أن العلم لا يحد هو ماذا؟ قال: فإن غير العلم لا يعرف إلا بالعلم، فلو عرف العلم بغيره كان دورا، الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء، توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء، فيعود يعني يؤول الأمر إلى توقف الشيء على نفسه، يتوقف التعريف على المعرف والمعرف على التعريف. قال: وأيضا فإن غير العلم، يعني الشيء المجهول الذي لا تعلمه، يتوقف ماذا؟ على العلم، بأن تعلمه على وجهه وحقيقته، فلو عرف العلم بغيره رجع إلى توقف الشيء على نفسه. وقد طول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، مع أنها يعني واضحة يعني الحق فيها، وهو أن العلم يحد، العلم يحد. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول لما ذكر كلام الأصوليين قال: والصحيح أن العلم يحد، وحده أنه صفة في الإنسان، صفة في الإنسان ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما، صفة في الإنسان ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما، وهو تعريف صحيح، تعريف صحيح. فأين الإشكال؟ صفة في الإنسان ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. نعم. وقوله المطلوب ليشمل كل شيء من الأشياء الذهنية ومن الأشياء الحسية. طيب نعم. ثم قال رقم كم هذا الحكم؟ أنتم ترقمون عندكم؟ لا، الأول أصول الفقه، والثاني الدليل، والثالث العلم، والحكم الآن الرابع. فالآن الرابعها. نعم. فصل: الحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. والخطاب هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا. محل النزاع هو الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها. العصمة حفظ المحل بالتضمين أو التأثيم. التقدير إعطاء المعدوم حكم الموجود وعكسه. وعكسه. أحسن الله إليك. التقدير إعطاء المعدوم حكم الموجود وعكسه. والشرط ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ولا يلزم من وجوده وجوده. والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدل عليه. أحسنت. إذن المصطلح الرابع هو الحكم، فقال الحكم هو الخطاب، ويقصد بالخطاب الخطاب الشرع، يعني الخطاب أي خطاب الشرع. وبعض الأصولين بل كثير من الأصولين يقولون خطاب الله المتعلق إلى آخره، وهو صحيح أيضا، لأن السنة هي خطاب من الله سبحانه وتعالى، لكن لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال خطاب الله أيضا أصاب. طيب، إذن الخطاب هو خطاب الشرع أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، أفعال المكلفين. وبعض العلماء الأصول يستبدل المكلفين بكلمة العباد، وهي في ظني أولى خروجا من الإشكال. وإلا فالمذهب المرجح عند جمهور العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مكلفون مخاطبون أي مكلفون بها. لكن الأحسن والأبعد عن الإشكال أن يقال الخطاب المتعلق بأفعال العباد، ولما قلناه من قبل إن من قسم الأحكام سبعة أقسام أراد شمول أحكام الشرع لكل فعل يصدر من الخلق، حينما أدخلنا تذكرون العفو وإيش وخلاف الأولى، فجعلنا الأحكام سبعة، يعني الأفضل أن يقول بأفعال العباد. ثم قال بالاقتضاء، الاقتضاء هو الطلب، الاقتضاء هو الطلب، يعني معنى الاقتضاء في اللغة هو الطلب. الآن لو قال لك أخوك الصغير أريد أن أنجح، فتقول هذا يقتضي منك أن تذاكر. ما معنى يقتضي؟ يعني يتطلب، يعني هذا الشيء يتطلب منك أن تذاكر. فالاقتضاء معناه الطلب. والاقتضاء يدخل تحته أربعة أحكام، فمن يشرح لنا كيف تدخل الأحكام الأربعة من الأحكام التكليفية تحت كلمة بالاقتضاء؟ تفضل يا شيخ. نعم. وطلب الترك. نعم نعم. أحسنت، جزاكم الله خير، جزاك الله خير. إذن الاقتضاء معناه الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، إما أن يطلب منك أن تفعل كأن تصلي، أو يطلب منك الترك كترك مثلا الربا. ثم طلب الفعل إن كان جازما يعني مع العقوبة لو تركت فهو الواجب، وإن كان غير جازم يعني لك أن تتركه ولو فعلته لكان أولى وأحسن فهو الندب. وطلب الترك إن كان جازما أي مع العقوبة على الفعل فهو الحرام، وإن كان غير جازم أي مع عدم العقوبة لو فعلت فهو المكروه، يعني المكروه كراهة تنزيه. ثم قال أو التخيير هو المباح. خامس الأحكام الخمسة، تفضل يا شيخ. ما أسمعت إيش؟ الندب هو المستحب السنة النفل، نعم. ثم قال أو الوضع، هذا هو القسم الرئيسي الثاني من أقسام الحكم الشرعي، فما قبل وهو قوله بالاقتضاء أو التخيير هو الأحكام الشرعية التكليفية، وقوله أو الوضع هو الأحكام الشرعية الوضعية، نعم. ثم قال والخطاب هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا. بعد أن ذكر أن الحكم هو خطاب فناسب أن يذكر مصطلحا آخر وهو الخطاب، ما معنى خطاب الشرع؟ فقال هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا. كلمة شيئا نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تفيد، ها يا شباب، تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق، والمطلق يصدق بصورة الواحدة فأكثر، يعني يصدق بصورة يعني معناها الأدنى، وإلا يصدق هو بصورة أو صورتين أو ثلاث فما فوق. وحينئذ فما فهم فيه منه شيء واحد يسمى خطابا، وهذا يدلنا على أن الآية إذا جاءت مجملة تسمى خطابا. لماذا؟ مع أن الامتثال ممتنع، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فيقول الصحابة مثلا يعني وما القروء؟ هي الأطهار أو الحيض مثلا، أو يؤمرون بالصلاة فيقولون، أو يعني في أول الإسلام فيقولون وما الصلاة؟ فهل يسمى خطابا حينئذ؟ وآتوا حقه يوم حصاده، فيقول يعني ما هو حقه؟ الربع أو العشر أو ماذا؟ مجمل، فهل يسمى خطابا؟ نعم يسمى خطابا، لأن المستمع فهم منه شيئا. ما هو هذا الشيء؟ الحكم التكليف يعني. وآتوا حقه يوم حصاد، يعرفون هذا تكليف شرعي جديد، وينتظر المكلف البيان، يعرف كم يخرج العشر أو ربع العشر. واضح يا شباب؟ نعم. فلا يخرج من هذا التعريف الخطاب بالمجمل، فإنه يسمى خطابا. قال محل النزاع هو الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها. محل النزاع، طبعا هذا أيضا مصطلح أصولي ومصطلح فقهي أيضا يذكر في الفقه والأصول وغيرهما. فقال هو الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها، هكذا قال المؤلف رحمه الله. لكن الحقيقة أن كونه مفتى به ليس شرطا. لماذا؟ لأنه قد يكون نازلة جديدة ويتنازع فيها الناس، والمجتهدون لم يقر قرارهم على حكم، كلما سألنا واحد قال لازلت أبحث المسألة، فهل هذه فيها محل نزاع؟ إذا وقع خلاف يقع فيها خلاف، لكن أحيانا ما يكون فيها فتوى. نعم قد يكون عنده راجح فيصير مختاره ورأيه مذهبا في المسألة، لكن قد لا يفتي، يعني الفتوى ليس شرطا في محل النزاع، بل المسألة أحيانا ما يكون فيها فتوى، ما يكون فيها فتوى أصلا، مثل اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم حين مات النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدفن في ثيابه ويغسل في ثيابه أم ماذا؟ تنازعوا ثم بعد ذلك يعني كانت هناك صورة للنزاع بينهم ثم اتفقوا، فهل أفتى أحد بشيء وقع فيها فتوى المسألة؟ ما وقع فيها فتوى أصلا. هل المجتهد يفتي المجتهد؟ ها؟ هم الذين اختلفوا مجتهدون أو لا؟ مجتهدون، وما خرجوا حتى حسموا المسألة بعد أن كانت خلافية فلم يقع فيها فتوى. فلو قال هي الصورة المختلف فيها لكان أولى، محل النزاع أن يقول هي الصورة المختلف فيها، أو يقول هو الموضع الذي وقع فيه الخلاف، هذا أولى في ظني من كلمة هو الحكم المفتى به. ثم قال العصمة، طبعا العصمة أيضا مصطلح حصولي، أين يذكر؟ يذكر في عدة مسائل أصولية، يذكر في السنة، كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوما فيدل على أن فعله وقوله وتقريره حجة. الإجماع ما يذكر فيه العصمة، قال أهل الإجماع معصومون عن الخطأ إلى آخر، يعني عدة أبواب يذكر فيها العصمة. فقال هي حفظ المحل بالتضمين أو التأثيم، حفظ المحل بالتضمين والتأثيم. زيد معصوم، زيد مسلم فهو معصوم، فلو قطعت يده تأثم على الفعل وتضمن، صح؟ فهمنا ايش معنى معصوم الآن؟ نعم. وما للمسلم ماله معصوم، وكذلك مال الذمي. ما معنى معصوم؟ لو قيل لك ما العصمة، يعني ما معنى ماله معصوم، ما العصمة؟ فتقول نحفظ هذا المحل وهو المال بالتأثيم والتضمين، إن أخذه أحد أثم ويضمن. ثم قال التقدير إعطاء المعدوم حكم الموجود وعكسه. ما معنى وعكسه؟ إعطاء الموجود حكم المعدوم. إذن كم التقدير له؟ صورتان. طبعا التقدير مصطلح أيضا يذكر، أو لفظ يعني يذكر في القياس، في القياس وفي الاستصحاب، يعني في عدة أبواب أصولية يذكرون التقدير، وحتى الفقهاء يذكرون التقدير لما شرحوا كلمة في الدفقة، حين قال ينفق على كل قريب ذي رحم محرم، فيقول الطالب ما معنى ذو، ما معنى قولك ذو رحم محرم؟ فتقول اثنان، إن قدرنا أحدهما، إن قدرنا أحدهما أنثى والآخر ذكرا حرم عليه نكاحه، فيقول ما معنى قدرنا؟ فهذا هو معنى، واضح؟ قال إعطاء المعدوم حكم الموجود، إعطاء المعدوم حكم الموجود. في المناسخات ماذا نفعل؟ الميت الذي مات قبل أن يأخذ التركة من مورثه، فصار له هو له ورثة، فنقدر الثاني حيا ونقسم تركته. ما معنى نقدر؟ أعطينا المعدوم حكم الموجود كأنه حي وتوفي بعد ذلك وقسمت تركته. طيب إعطاء الموجود حكم المعدوم، مريض لو استعمل الماء زادت عليه جراحته وتأذى، أو كان به مثلا يعني شيء من الحساسية، يعني من الماء ما الماء لو استعمله يتضرر ضررا بالغا، فالماء أمامه ونقول هو في حقه نقدر أنه معدوم فيستعمل التراب، قدرنا الموجود في حكم المعدوم، وما كان عنده ماء فيجوز له استعمال التراب. قال والشرط ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. فقوله وجوده الأخير يعني وجود الحكم. فالطهارة شرط للصلاة، فيقال ما معنى أنها شرط للصلاة؟ فتقول يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد يتطهر ليقرأ القرآن أو يلقي درس في الحديث مثلا وغيره، فالأحسن يكون على طهارة أو لغرض من الأغراض، واضح؟ ثم قال: والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدل عليه. هذا تعريف التأويل الصحيح، ليس التأويل فقط، يعني لا بد من كلمة الصحيح. أما إذا أردت أن تعرف التأويل تقول صرف اللفظ عن ظاهره. تعريف التأويل ما هو؟ صرف اللفظ عن ظاهره وتسكت إلى هنا، هذا هو التأويل. ثم بعد ذلك تقول: وهو قسمان، تأويل صحيح وتأويل فاسد أو باطل. التأويل الصحيح هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدل عليه. مثاله، مثال التأويل الصحيح الذي هذا تعريفه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن كلمة الجار الظاهر منها الراجح، يعني المعنى الراجح لكلمة الجار، هو المجاور في البناء أو في الأرض، يعني الذي داره بجوار دارك يسمى جارا، أو أرضه بجوار أرضك يسمى جارا، هذا هو الراجح. لكن الراجح هنا صار مرجوحا في هذا الحديث، والمرجوح صار راجحا. ما هو المرجوح؟ الشريك، الشريك الذي اشترك معك في الدار، المشارك لك، اشتريت أنت وإياه الدار أو اشتريت أنت وإياه الأرض. فالشريك، إطلاق الجار على الشريك، هو في الأصل احتمال مرجوح، وصرف اللفظ إليه يسمى تأويلا، لكنه هنا تأويل صحيح دل عليه الدليل. ما هو الدليل؟ أحسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فلا شك أن هذه قرينة لفظية تدل على أنه الشريك وليس الجار، لأن الجار قد صرفت الحدود، قد عرفت الحدود ووقعت وصرفت الطرق معه، واضح؟ وأما التأويل الفاسد فهو الذي ليس عليه دليل، أو صدر من غير أهله، أو لا تحتمله اللغة، مثل تأويل الرحمن على العرش استوى بأن يقال استوى يعني استولى، فهذا لو فرض أنه يصح في اللغة فلا شك أنه احتمال يعني مرجوح، وصرف اللفظ إليه لا دليل عليه، لا من اللغة ولا من الشرع، وحينئذ تبقى استوى على معناها الحقيقي، وهو استقر وعلى، تعالى الله علوا كبيرا. ونكتفي بهذا القدر. طبعا نحن مثلنا في العقيدة، العادة نمثل مسائل فقهية، صح؟ طيب مثل التأويل الباطل في الفقه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فبعض الفقهاء قالوا أيما امرأة يعني أيما أمة، أو قالوا أيما أمة مكاتبة. طيب هل هذا هو ظاهر اللفظ من كلمة أيما امرأة؟ لا، لأنك صرفت اللفظ عن عمومه إلى خصوصه، والخصوص بالنسبة للعموم راجح أو مرجوح؟ الخصوص بالنسبة لللفظ العام، هل هو الاحتمال الراجح أو الاحتمال المرجوح؟ المرجوح، لأن الاحتمال الراجح في اللفظ العام أن يحمل على عمومه واستغراقه لكل الأفراد، واضح؟ فحينئذ قال: ما الدليل؟ فلا دليل، لا دليل على أن المراد بأي امرأة أن المراد بها الأمة، بل الدليل على عكسه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. والتي تأخذ المهر الحرة أو الأمة؟ ما الذي يأخذ المهر؟ الحرة. أما الأمة مهرها إلى سيدها، لأنها مال لسيدها. واضح؟ نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.